طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، قد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالرجعة، وأنه إذا طلق الحر ثلاثا أو العبد واحدة، من دخل بها أو خلى بها ولا عوض في هذا الطلاق فله أن يرتجعها في العدة مطلقا، سواء رضيت أم كرهت. ويسن الإشهاد في الرجعة، وتحصل أيضا بماذا؟ تحصل بالوطء مطلقا، سواء نوى بها الرجعة أو لم ينوي. الرجعية مثل الزوجة في جميع الأحكام إلا في القسم، ويصح أن يراجع زوجته بعد الحيضة الثالثة قبل الغسل. أما إن طلق ثلاثا فلا تحل له حتى تتزوج ويطأها هذا الزوج الثاني ثم يطلقها فتحل الأول. أخذنا الإيلاء وهو حرام، وعرفه أن يحلف الزوج الذي يمكنه الوطء بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. فما حكمه يا مشايخ؟ ها؟ محرم. ماذا يترتب عليه لو فعل ذلك؟ نضرب له مدة 4 أشهر منذ الحلف، ثم بعد أن تنتهي 4 أشهر يطالب إما بالفيئة أو الطلاق. فإن فاء كفر كفارة يمين، وإن طلق فخلاص ينتهي النكاح وينتهي حكم الإله. فإن لم يطلق، يطلق عليه من؟ الحاكم. الظهار أيضا محرم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا. وإن قالته المرأة لزوجها فليس بظهار، لكن عليها كفارة الظهار إذا وطئها وهي مطاوعة. ويحرم عليهم الوطء ودواعيه قبل التكفير، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي. وهنا فائدة، وهي أن الطلاق قبل الإسلام لم يكن له عدد، فكان الإنسان يطلق ثم يراجع ويطلق ويراجع بلا عدد، قد يصل 20 مرة 30 مرة، ليس هناك عدد للطلقات. والإيلاء كان الشخص الزوج يحلف على ترك وطء زوجته أبدا، والله لا أقربك، ويدعها، لا هي لم يطلقها حتى تتزوج وليست بزوجة عنده. والظهار كان حكمه عندهم حرمة مؤبدة، فإذا ظهر الرجل من زوجته كان تحريما مؤبدا لا تحل له أبدا. فجاء الإسلام وهذب هذه الثلاث، فجعل للطلاق عددا، فقال سبحانه: الطلاق مرتان، يعني مرتان اللتان بعدهما رجعة، وجعل الثالثة البينونة، وجعل للإلاء زمانا لم يجعله مطلقا، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فقط لا أكثر من ذلك. وغير حكم الظهار بعدما كان تحريما مؤبدا فجعله تحريما مؤقتا، وتبقى زوجة له، هي زوجته، ما ينفسخ النكاح، تبقى زوجة له، لكن يحرم أن يطأها أو يستمتع بها قبل التكفير، وجعل فيه كفارة. ثم قال رحمه الله، وصلنا إلى اللعان. قال رحمه الله تعالى: فصل في اللعان. فصل في اللعان. قال: ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. فاللعان صورته حينما يرى الرجل زوجته تزني، فإن قذفها فعليه أن يأتي بأربعة شهود، وإلا فهو قاذف لها، ولا يثبت الحد ولا يثبت الزنا إلا بإقرار منها هي أو بأربعة شهود. ويتعذر عليه أن يأتي بالشهود، فإذا قذف زوجته ولم يأتي بالشهود فيكون قاذفا لها، عليه حد القذف. يسقط عن نفسه حد القذف بماذا؟ باللعان. فإذا لاعن وسيأتي صورة اللعان وشهد أربع شهادات بالله أنها قد زنت، حينها المرأة إما أن تلاعن وإما أن تحبس. فمن أجل ألا تحبس لها أن تلاعن، فإذا لاعنت فلا تحبس. وإذا تم اللعان سيذكر حكمه بعد قليل. قال: ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. فلا بد أن يكون هذا بين زوجين. أما لو قذف أجنبية بالزنا فإنه يحد ولو تزوجها فيما بعد. يعني لو أن رجلا قذف امرأة ليست بزوجة له وقذفها بالزنا، ثم بعد ذلك تزوج بها، يلاعن؟ لا، لأنه حينما قذفها وهي أجنبية. الذي يلاعن هو من؟ هو الذي يقذف زوجته. قال: بالغين. فلو كان الزوج صغيرا أو كانت الزوجة صغيرة فلا لعان. قال: عاقلين. لو كانت الزوجة مجنونة أو العكس كذلك ليس هناك لعان. لماذا ليس هناك لعان بين الصغيرين والمجنونين؟ أما الزوج فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا. نحن لما قلنا للزوج لاعن من أجل أن يسقط عن نفسه ماذا؟ الحد. وإذا قذف الإنسان مجنونا أو صغيرا فليس هناك حد قذف، فبما أنه ليس هناك حد قذف فليس هناك لعان لإسقاط الحد. أما أما لو قذف هذا بالنسبة للزوج، لأن الزوج إن كان صغيرا أو مجنونا فلا لا تصح لا يصح منه اليمين. طيب هذا بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوج لا يصح منه اللعان لأنه أيمان. وكذلك أما الزوجة ليس فيه لعان، قذف الزوجة الصغيرة والمجنونة ليس فيه لعان لأنه يمين، فلا يصح من غير المكلف فيعذر وليس هناك لعان. قال ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، لإسقاط الحد. لحظة شوي، ثم قال هذا هذه شروط اللعان، ثم قال تكلم عن صفته فقال فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها. فلابد أن يقذف زوجته لفظا ولابد أن تكذبه. أما لو قذف زوجته بالزنا فأقرت فليس هناك لعان، خلاص هي أقرت بأنها زانية. أما إذا كذبته فله لعانها بأن يقول أربعا أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. ثم في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعا أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم هذا، إذا تم اللعان بين الزوجين يترتب عليه ثلاثة أمور ذكرها المصنف. قال سقط الحد، سقط الحد عن من؟ نعم سقط الحد عن الزوج، حد القذف. وثبتت الفرقة المؤبدة، فهذه المرأة لا تحل له أبدا ولو تزوجت زوجا آخر، لا تحل له أبدا. والثالثة وينتفي الولد بنفيه، لو أنها زنت وحملت من هذا الزنا فللزوج أن ينفي الولد عن نفسه إذا نفى الولد، فينفي الولد بذكره في اللعان فيقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا وهذا الولد ليس ولدي. فينتفي الولد إذا نفاه. هذا الذي يترتب على اللعان، هذه الأمور الثلاثة. ثم تكلم رحمه الله عن ما يلحق من النسب فقال ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه. لو أن رجلا تزوج امرأة، لو أن رجلا تزوج امرأة وأمكن أن يجتمع بها بحيث كان هو وهي في نفس المدينة أو في نفس البلد، ثم بعد 6 أشهر جاءت بولد، هذا الولد لمن؟ للزوج. هو يريد أن يبين لك، ويريد أن يبين لك، طبعا عندنا الحديث المعروف الولد للفراش، فمن جاءت امرأة متزوجة بولد فالولد ولد من؟ ولد الزوج، هذا هو الأصل. الإشكال حينما تأتي المرأة بولد أول ما تتزوج أو بعدما يطلقها زوجها أو بعدما يموت عنها. هو في أثناء النكاح الأمر واضح أن الولد ولد من؟ الزوج. الإشكال متى؟ أول ما تتزوج أو بعدما يموت الزوج أو بعد ما يطلق. فذكروا لك المدة المعتبرة، فالمدة المعتبرة هي أنه إذا تزوج رجل بامرأة، إذا تزوج رجل بامرأة، هذا أول شيء، أن تكون زوجة له. الشيء الثاني أن يمكن أن يجتمع بها، فإن جاءت بولد بعد 6 أشهر فإن الولد ولد من؟ الزوج. طيب، قال ومن أتت زوجته بولد بعد 30 يوما منذ أمكن اجتماعه بها لحقه نسبه. إيش تقول الشيخ؟ فهذا هو. أما إذا لم يمكن أن يجتمع بها فالولد لا ينسب إليه. يعني لو أن رجلا في بلد والزوجة في بلد أخرى بعيدة وتزوج بتلك المرأة وهو لم يسافر إلى تلك البلدة وجاءت بولد تلك المرأة في ذاك البلد، هل ينسب للزوج؟ لا، لأنه لم يمكن الاجتماع. وقوله منذ أمكن اجتماعه بها يريد أن يقول لك لا نشترط الاجتماع الحقيقي. يعني لو أن الرجل تزوج بامرأة والرجل هذا في المدينة والمرأة موجودة في المدينة ولم يعلم أحد من الناس أنه التقى بها أصلا، ما قابلها أصلا، ثم جاءت بولد بعد 6 أشهر يلحق بمن؟ بالزوج، لأنه قد يكون اجتمع بها. ولا يستطيع أن ينفي الولد إلا بماذا؟ إلا باللعان. لو أراد أن ينفي الولد فلا يستطيع أن ينفيه إلا بماذا؟ إلا باللعان. هذا في أول النكاح. طبعا هناك من أهل العلم من يقولون، هناك من أهل العلم من يقول إن الرجل إذا تزوج امرأة، الحنفية يقولون كذا، الحنفية يقولون لو أن رجلا في المغرب تزوج امرأة في المشرق وجاءت بولد فإن الولد ولد من؟ ولده. هذا ما نقول به، نحن نقول إيش؟ الولد ينسب إليه إذا كان يمكن الاجتماع. قال أولدوني 4 سنين منذ أبانها، هذا العكس، هذا في الأخير، يعني أبانها أو مات عنها. لما أبانها وطلقها وأبانها 3 أو حصل فسخ نكاح أو مات عنها فجاءت بولد خلال 4 سنوات أو بعد 4 سنوات فأقل، فإن الولد ولد من؟ ولد الزوج أيضا ينسب إليه. قال لحقه نسبه ولو كان الزوج ابن عشر ولو كان الزوج ابن عشر سنين. ثم قال ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه، يعني الولد ينسب للزوج لكن لا يحكم ببلوغ الزوج. لماذا؟ لأن البلوغ لا بد من إقرار أنه قد بلغ أو قرينة أو العلامات البلوغ التي مرت معنا. وهنا الحقن الولد بالزوج احتياطا وتشوفا للنسب، لأن الشارع يتشوف إلى أن يكون الولد له نسب. ثم قال ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. هذا في الأمة، إذا أعتق السيد من أقر بوطئها، فهو اعترف أنه وطئها ثم اعتقها أو باعها ثم جاءت بولد لأقل من نصف سنة منذ العتق أو منذ البيع، فإن الولد ينسب لمن؟ للسيد الذي أعتق أو باع. والبيع في الصورة الثانية إيش؟ باطل. العتق صحيح. صورة المسألة رجل عنده أمة وقال هذه الأمة قد وطئتها ثم اعتقها ثم جاءت بولد خلال 6 أشهر، طيب فالولد ينسب لمن؟ ينسب للسيد. كذلك لو أنه باعها، لو أنه باعها وجاءت بولد فالولد ينسب للسيد أيضا، والبيع باطل. هذا لماذا البيع باطل؟ لأن بيع أمهات الأولاد لا يصح، وصارت الآن هي أم ولد. نعم، في أحد عنده سؤال؟ لا، من الزوج الذي يبدأ الزوج. هذا الأصل عندنا في المذهب أنه الشهادات مثل هذه التي يعني متعبد في لفظها، لأن حتى عندنا ما يجوز إبدال الغضب باللعنة ولا اللعنة بالغضب، فتكون بالعربية إلا للعاجز والله أعلم، هذه قاعدتهم. ولا أذكر فيها، هذا الأصل. نعم، في سؤال شيخ؟ ايوه، اشكلت عليكم. هو زوجين بالغين عاقلين، لماذا نحن نقول ان الزوج لا يصح لعانه؟ اما الزوج فلان قذف غير المكلف لا يوجب حدا، يعني لو ان المجنون قذف هل يجب عليه الحد؟ لو أن الصغير قذف هل يجب عليه الحد؟ ما يجب على الحد. فإذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا وقذف زوجته فلا حد، وبما أنه لا حد فلا لعان، تمام؟ هذا بالنسبة للزوج. أما الزوجة إن كانت صغيرة أو مجنونة، لأن قذف الزوجة الصغيرة والمجنونة ليس فيه لعان لأنه يمين، فلا يصح من غير المكلف. هو لما قذف الآن الزوجة لابد أن تشهد، وهذه أيمان، الشهادات هذه أيمان، فلا يصح من غير المكلف، ولذلك لا لعان أيضا. نعم. وقال رحمه الله: باب العدد. باب العدد. العدد واحدها عدة، وهي التربص المحدود شرعا، وهي التربص المحدود شرعا، مأخوذة من العدد، مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الزمان والأحوال. قال رحمه الله: لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. بين لكم أن العدة من زوج حي لا تكون قبل الوطئ والخلوة. فلو أن رجلا طلق زوجته، أو فسخ نكاحهما، أو حصل خلع قبل الوطئ أو الخلوة، فلا عدة على المرأة. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم بعد يوم أو يومين طلقها ولم يخلو بها ولم يطأها، فليس عليها ماذا؟ عدة. مباشرة في اليوم الذي طلقها فيه زوجها تستطيع أن تتزوج. هذا أول حكم وهو مهم جدا. وشرط لوطئها، وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها، وكونه يلحق به الولد. فالوطء المعتبر الذي تترتب عليه العدة أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها بنت تسع، وأن يكون الزوج يلحق به الولد وهو ابن عشر. أما أقل من ذلك لا عبرة بالوضع. أما الخلوة قال: ولخلوة مطاوعتها. مطاوعتها عندكم مطاوعته ولا مطاوعتها؟ ها؟ مطاوعتها. ها؟ إيه. فالخلوة لو أنه أراد أن يطأها ولم تمانع فهذه خلوة معتبرة. أما لو أراد وطأها فامتنعت فهذه خلوة ليست معتبرة، وجودها كعدمها. فننظر إلى خلوة أخرى، أو ننظر إلى الوضع. أيضا لابد في الخلوة المعتبرة التي إذا وجدت وحصل بعدها فرقة لابد يكون فيها عدة، الشرط الثاني أن يعلم بالمرأة. أما لو أدخلت عليه المرأة وهو نائم، أو وهو غافل ثم خرجت، أو كان أعمى فدخلت المرأة وخرجت ولم يعلم بها، أو كان هناك ظلمة فدخلت وخرجت ولم يعلم بها، فهذه خلوة غير معتبرة. فلا بد أن يعلم بالمرأة. قال: ولو مع مانع، ولو كان هناك مانع شرعي من الوضع كالإحرام والصوم، أو مانع حسي كالجب والعنة. فالخلوة معتبرة ولو كان الزوج صائما أو كانت الزوجة صائمة مثلا في رمضان، مع أنه لن يحصل وطء، لكن وجود الخلوة هذه معتبرة. وحتى لو حصل مانع شرعي، قال يقولون كالصوم والإحرام أيضا، أو مانع حسي كأن يكون الزوج غير قادر أصلا على الوطء، فهذه خلوة أيضا معتبرة. ثم قال وتلزم لوفاة مطلقا، وتلزم لوفاة مطلقا. أما الوفاء فلا نشترط فيها ماذا؟ عدة الوفاء لا نشترط فيها خلوة ولا وطء. قوله مطلقا أي كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا، خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة. مطلقا يعني كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا، خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة. واضح يا مشايخ؟ فلو أن رجلا تزوج امرأة قالوا له زوجناك فلانة، فقال قبلت، ثم مات من الفرح، فزوجته إيش؟ تعتد عدة الوفاة، مع أنه ما خلا بها ولا رآها. فالوفاء هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، إيش قال فيه المصنف؟ عبارة المصنف دقيقة، قال لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. هذا في الحي الذي نعتبر فيها الوطء والخلوة. ثم قال والمعتدات ست. الآن سيذكر لكم أنواع المعتدات وهي ست. أول شيء الحامل، قال الحامل وعدتها مطلقا. شو معنى مطلقا؟ أي من موت وغيره، من موت وغيره، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة. يا مشايخ كم عدة الوفاة؟ كم عدة الوفاة؟ 4 أشهر و10. وكم عدة المطلقة؟ 3 قروء، صح؟ هذا كله في غير من؟ في غير الحامل. أما الحامل ما في فرق، هل هي عدة طلاق ولا عدة وفاة؟ عدتها ماذا؟ وضع الحمل، ولذلك هم يبدأون بها، لأن عدتها ما تختلف، مات زوجها عنها وهي في أول الحمل تعتد 6 أشهر، طلقها زوجها وهي في أول الحمل تعتد 9 أشهر، مات عنها زوجها ووضعت ولدها في نفس اليوم خرجت من عدتها في يوم، طلقها زوجها ووضعت حملها انتهت عدتها في يوم. ما في فرق لا فرق بين الوفاة والطلاق أو فرقة الحياة ولا غير ذلك. فقوله مطلقا أي من موت وغيره، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة. من موت وغيره، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة. قال وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، فلابد أن تضع كل ما في بطنها. فلو كان في بطنها توأم وخرج الولد الأول ما خرجت من العدة، تمام؟ هذا ذكرته لكم. لو كان في بطنها توأم فولدت الولد الأول لا تخرج من العدة حتى تلد الثاني، وكذلك لو كان في بطنها ولد واحد وخرج بعضه فما تخرج من العدة حتى يخرج كل ما في بطنها. قال: إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. وكي وما هو الذي تضعه الأمة وتصير به أم الولد؟ تضع ماذا؟ ما تبين فيه خلق الإنسان. أما لو كانت الحامل في أول الحمل فوضعت نطفة أو علقة ولم يتبين فيه خلق الإنسان فلا تخرج، فما تخرج من العدة. فالمقصود بالحامل أن تضع من بطنها ولد يتبين فيه خلق الإنسان. ويذكرون مسألة أن تضع المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان في مواضع، منها هنا في مسألة العدة، ومنها مسألة متى تكون الأمة أم ولد، ومنها مسألة النفاس، متى تكون المرأة نفساء. ما تكون نفساء إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان. أما لو وضعت نطفة أو علقة فالدم الذي يخرج منها ليس دم نفاس. قال: وشرط لحوقه للزوج. وشرط لحوقه للزوج يعني يشترط أن يكون هذا الولد الذي وضعته المرأة أن يلحق الزوج من أجل أن تخرج من عدة هذا الزوج. أما لو كان هذا الولد لا ينسب للزوج كأن يكون دون 10 سنين أو كان خصيا مجبوبا أو ولدته لدون نصف سنة منذ تزوج بها فلا عبرة بوضع الحمل ولا تخرج به من العدة. ثم تكلم عن مدة الحمل وقال: وأقل مدته 6 أشهر. وغالبها كم؟ 9. وأكثرها 4 سنين. كثير من المعاصرين يقولون إن الحمل ما يتجاوز 9 أشهر، إن طال 10، بل ما يصل إلى 10. وينكرون هذا، وبعضهم يقول أن الذي يقوله الفقهاء قد يكون حملا كاذبا، فالمرأة قد تشعر بانتفاخ في بطنها وتشعر بآثار الحمل خاصة إذا كانت مشتاقة للولد وتريد الحمل، فتتخيل هذه الأمور وفعلا تشعر بهذه الأمور ويسمونه الحمل الكاذب، وتستمر معها الأعراض مدة طويلة، سنوات، سنة، سنتين، ثم تحمل حملا حقيقيا، ثم بعد 9 أشهر تلد، فتظن أنها كانت حامل منذ 3 سنين أو 4 سنين. هذا الذي يقوله من؟ المعاصرون. أما المتقدمون يقولون لا، بل هو حمل. وهذا محكي عن كثير، حتى لما قيل للإمام مالك قالوا له إن أكثر الحمل سنتان، قال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا أم عجلان تحمل 4 سنوات. يعني هو مستغرب أن أكثر الحمل سنتين. لا، ما هو سنتين، أكثر. من يقول هذا أنه سنتين؟ لا، أكثر من هذا. وهذا مشهور في بني عجلان، أن كانت نساء بني عجلان يحملن 4 سنين. هذا حكاه الشافعي وحكاه مالك وحكاه أحمد، كل هؤلاء الثلاثة الأئمة من الأئمة الأربعة حكوا هذا عن بني عجلان، مالك والشافعي وأحمد. والله أعلم بحقيقة الحال. عموما الفقهاء ما قالوا هذا إلا تشوفا لإلحاق النسب. طيب، ما قالوا هذا إلا تشوفا لإلحاق النسب وحرصا على أن الولد يكون له نسب. وصارت مرة قضية هنا عندنا في السعودية، وصلت المحكمة، وأن امرأة أحست بأعراض الحمل بعد موت زوجها بفترة، بعد موت زوجها بأشهر، ثم جاءت بولد بعد موت زوجها بسنتين تقريبا، فحكم القاضي أن الولد ولد الزوج الذي مات، وأتى بالورثة وأقروا بذلك لأنهم قسموا التركة، فهم يريدوا أن يعطوا من؟ يعطوا الولد الجديد من التركة، فأعادوا قسمة التركة من أجل هذا الولد الجديد، وأقر الورثة بذلك أن أمهم قد حملت من أبيهم. وذكر هذا، نقل نقولات من كتب الحنابلة أن أكثر مدة الحمل 4 سنين. قال: ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. عندنا في المذهب هل يجوز للمرأة أن تسقط ولدها؟ فيه تفصيل، إن كان في 40 اليوم الأولى يجوز، لو أن المرأة تريد أن تلقي ما في بطنها فيجوز لها أن تفعل ذلك في 40 اليوم الأولى حينما يكون نطفة. أما بعد ذلك فلا، بعد 40 فلا، ولا بد أن يكون دواء مباحا، لا أن يكون مثلا فيه خمر أو فيه فعل محرم ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالحامل. الثانية من المعتدات المتوفى عنها بلا حمل. قوله المتوفى عنها بلا حمل، لماذا قال بلا حمل؟ لأن الحامل عدتها ماذا؟ وضع الحمل. قال: الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام. فعدتها 4 أشهر وكم يوم؟ 10 ليالي ب10 أيام. ما هي ليالي فقط؟ لا، ليالي بأيامها، يعني كل يوم من 10 24 ساعة. وأمة نصفها فكم تكون؟ 2 شهر و5 أيام. ومبعضة بالحساب، مبعضة يحسب كم قدر الحرية وكم قدر الرق، فإن كان نصفها حر ونصفها رقيق فتكون 3 أشهر و8 أيام. 8 أشهر، ثلاثة أشهر و8 أيام. طيب يا مشايخ، كيف تحسب 4 أشهر و10 أيام؟ تعرفون؟ إذا كنتم تعرفون خلاص نكمل. واضحة؟ واضحة. طيب، تحسب 4 أشهر و10 أيام تحسب منذ موت الزوج. فلو أن الزوج مات مثلا مع أذان الظهر مثلا، فنحسب 4 أشهر و10 أيام منذ ماذا؟ من أذان الظهر. طيب، فتخرج من العدة متى؟ مع أذان الظهر. كيف نحسب هذه الأيام؟ تحسب الأيام هذه 4 أشهر، الأشهر التي في الوسط تحسب بالأهلة، الأشهر التي في الوسط تحسب بالهلال، وأما الشهر الذي في البداية والشهر الذي في الأخير يحسب 40 يوم من هنا وهنا. واضح؟ ها؟ يعني لو أنه هنا واضح ها؟ يعني في الساحة فينا لو أنه مثلا لو أن الزوج مات مثلا في لو أن الزوج مات في رجب مثلا مات الزوج في 10 رجب طيب هذا إيش رجب و فشعبان ورمضان وشوال بالأهلة على حسب كل شهر على حسب هل هو 30 ولا 29 تمام فهذا إيش هذا بالنسبة لي دعوة رجب رجب صيف المنتصف عندنا شعبان وعندنا إيش رمضان وعندنا شوال هذه بالأهلة قد تكون قد يكون هذا 29 هذا 30 هذا 29 قد يكون هذا 30 هذا 30 هذا 29 على حسب فهذه لا ننظر هل هي 30 يعني على حسب الهلال يعني ما هو لازم أن تكون 29 أو تكون 30 فهي على حسب على حسب الهلال الآن هذه كم شهر 3 أشهر كم باقي شهر وعشرة أيام اللي هو 40 يوم اللي أنتم تسألون عنها شهر وعشرة أيام 40 فنحسب من هنا كم كم باقي هنا فلو كان الشهر كامل 30 لو كان الشهر كامل 30 فكم يصير عندنا من يوم 20 يوم نكمل من شهر ذي القعدة نأخذ منه كم 20 يوم فيوم 20 خلاص تخرج من العدة تمام فنحسب هنا 20 ونحسب هنا 20 يصير عندنا 40 يصير خلاص عندنا 3 أشهر هنا وهنا 20 و20 40 صار هذا شهر فصار عندنا مجموع 4 أشهر و10 أيام طيب لو كان الشهر ناقص لو كان الشهر 29 فكم بيكون عندنا من يوم 19 يوم فنحتاج هنا كم يوم 21 يوم فلا بد أن نزيد يوما هذا معنى يعني كيف تحسب العدة وهذا في جميع الأشهر التي في الفقه حتى في عدة الصغيرة 3 أشهر كذا تحسب عدة الآيسة 3 أشهر هكذا تحسب يقول وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت الآن لو أن رجلا طلق زوجته في عدة وفاة لو أن رجلا طلق زوجته في مرض موته لو أن رجلا طلق زوجته في مرض الموت فهذا زوجته إيش ترث لأنه متهم بقصد حرمانها من الإرث صح طيب الآن يا مشايخ، لو أنه طلق زوجته الرجعية، لو أنه طلق زوجته ولم يبنها، طلق زوجته طلقة رجعية أو طلقتين، تمام؟ لو أنه طلق زوجته فدخلت في العدة، عدة ماذا؟ عدة مطلقة، ثم مات وهي في العدة، فماذا تصنع هي؟ تنتقل إلى عدة الوفاة. هذا ما في إشكال، لأن الرجعية زوجة، هذا ما في إشكال. طيب، هذه الصورة الأولى، هذه ليست مسألتنا، عشان هذه كله عشان نفهم المسألة. الصورة الثانية، لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثة في صحته، طلق زوجته ثلاثا في صحته، وهي في العدة مات زوجها، إيش تصبح؟ إيش يصبح في عدتها؟ ماذا تصنع؟ هاي مشايخ، تكمل، ما تنتقل إلى عدة الوفاة. الأولى الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة، وهذه ما تنتقل لأنها بائن. مسألتنا خليط، فمسألتنا إيش؟ هذه طلقها في مرض موته، فهو متهم بقصد حرمانها من الإرث، فهي ترث في نفس الوقت بائن، فكم عدتها؟ تنظر إلى الأطول، الأطول من عدة وفاة أو طلاق. لماذا؟ عدة الوفاة لأنها وارثة، وعدة الطلاق لأنها مطلقة، ويندرج الأقل في الأكثر. فعلى هذا لو أنه طلقها، طلقها ثم بعد ما طلقها مباشرة مات عنها، فحاضت الحيضة الأولى في الشهر الأول، وحاضت الحيضة الثانية في الشهر الثاني، وحاضت الحيضة الثالثة في الشهر الثالث، خرجت من العدة؟ لا، ننتظر عدة إيش؟ الوفاة، لأنها سترث منه. وكذلك العكس، لو أنه طلقها ثم بعد ذلك مات عنها، وكانت هي تحيض حيضة كل شهرين، فحاضت الحيضة الأولى وحاضت الحيضة الثانية، فانتهت 4 أشهر و10 أيام، هل خرجت من العدة؟ لا، ننتظر الحيضة الثالثة. ننظر إلى العدة الأكثر، هذا إذا كانت وارثة، قال إن ورثت. أما إن كانت غير وارثة فتعتد عدة ماذا؟ طلاق. متى تكون غير وارثة؟ لو كانت مثلا أمة، أو كانت يهودية أو نصرانية، أو جاءت البينونة من قبلها، جاءت البينونة من قبلها هي. هذه هي الثانية. أما الثالثة ذات الحيض، قال الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة، التي فارقها زوجها في الحياة وكانت تحيض، فتعتد الحرة والمبعضة بثلاث حيض. والأمة بكم حيضة؟ بحيضتين. واضح هذا يا مشايخ؟ فلو أنه طلقها في طهر، فننظر إلى الحيضة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة تخرج من العدة. ولو أنه طلقها في حيض، فالحيضة هذه لا تحسب، فننظر إلى الحيضة التي بعد هذه الحيضة التي طلق فيها هي الأولى، ثم الحيضة الثانية، ثم الثالثة، وتخرج من العدة، والأمى بحيضتين. أما الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة بثلاثة أشهر، وأمة بشهرين، ومبعضة بالحساب. فلو كانت المبعضة نصفها حر ونصفها رقيق، فشهران ونصف. هذه إذا لم تحض لصغر أو إياس، كم عدتها يا مشايخ؟ ثلاثة أشهر. كيف تحسب؟ نفس هذا. فلو طلقها في أول الشهر، لو قال لها زوجها أول ما يدخل رمضان أنت طالق، أول ما يدخل رمضان فأنت طالق، فكم عدتها؟ ثلاثة أشهر بالأهلة، لأنه طلقها على رأس الشهر. فكل الأشهر تكون بالهلال. أما لو طلقها في نصف الشهر فالشهران اللذان في الوسط بالهلال، وثلاثون يوم من هنا وهنا، من الشهر الأول والرابع. طيب، قال الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. هذه امرأة لا تحيض. لماذا لم تحض؟ لا تدري ما سبب عدم الحيض. ارتفع حيضها ولا تدري ما هو السبب، فتعتد للحمل غالب مدته، ثم تعتد كآيسة. يعني كم؟ كم المجموع يا مشايخ؟ كيف؟ كل العدة كم؟ 12؟ 12 يعني كم؟ سنة. هو كذلك سنة، عدتها سنة، تعتد غالب مدة الحمل. كم غالب مدة الحمل؟ 9 أشهر. ثم تعتد كآيسة. كم المجموع؟ هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار. هذه إن كانت هذه إذا كانت لا تدري ما الذي رفعه. أما إذا علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها. أما إذا كانت تدري ما سبب الرفع، لماذا أنت ما تحيضين؟ قالت أنا مريضة. لماذا أنت ما تحيضين؟ قالت أنا أرضع. تعرف سبب ارتفاع الحيض، فهذه تنتظر حتى يعود الحيض ولو طال بها الزمان، تنتظر حتى يعود الحيض. فإذا عاد تعتد كم؟ بثلاث حيض، أو تنتظر حتى تصير آيسة، حتى تبلغ 50 سنة، فتعتد 3 أشهر. قال: وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. امرأة بلغت، عمرها 20، عمرها 30، لكن إيش؟ ما تحيض، فكم عدتها؟ 3 أشهر. وكذلك المستحاضة المبتدأة. المستحاضة المبتدأة ليس لها عادة، كي نعرف متى حيضها، فكم عدتها؟ 3 أشهر. وكذلك الناسية يعني معتادة لكن نسيت عادتها، فكم تعتد؟ 3 أشهر. ثم قال السادسة امرأة المفقود تتربص ولو أمة 4 سنين. امرأة المفقود تتربص ولو أمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، وتسعين سنة منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة. عندنا في المذهب ننظر إلى الغيبة، هل الغيبة الآن هذه صورتها امرأة غاب عنها زوجها وانقطع خبره ولا يعلم هل هو حي أو ميت، هذا معنى المفقود. أما لو كان غائب وحي ويراسلنا فهذا ليس مفقودا، المفقود سافر وغاب ولا ندري أين هو ولا ندري هل هو مات أم أنه حي. فننظر إن كانت الغيبة ظاهرها الهلاك فتتربص المرأة كم سنة؟ 4 سنوات منذ غيبته أو منذ انقطاع خبره، ثم بعدما تنتهي 4 سنوات ماذا تصنع؟ تعتد 4 أشهر و10 أيام. غيبة ظاهرها الهلاك كأن يكون سافر لحرب أو ركب البحر وغرق المركب ونجا بعضهم وغرق آخرون ولا يدرى هل هو من الناجين أم من الغرقى ونحو ذلك. أما الغيبة التي ظاهرها السلامة كأن يكون سافر لطلب العلم أو للتجارة فينتظر كم سنة؟ 90 سنة منذ ولد، يعني ننظر إلى ولادته ونحسب 90 سنة منذ ولادته. فلو غاب وعمره 80 ننتظر كم سنة؟ 10 سنوات. ولو غاب وعمره 50 ننتظر 40. كيف؟ كيف؟ الحل عندنا ليس عند غيرنا. إذا ذهبت إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة يقولون لك تنتظر المرأة حتى تتأكد أن الزوج مات أو طلق. الحل هذا الحل، هم إذا أرادوا الحل يأتون عندنا، واضح؟ في حل عند الإمام مالك، الإمام مالك عنده تفصيل كثير في المسألة، عنده 4 أحوال، هل الغيبة في دار الإسلام ولا في دار الكفر، وهل هي حرب ولا ليست حربا. فأما إذا غاب وعمره 90 سنة فيجتهد الحاكم في ضرب المدة، ثم بعدما تنتهي هذه المدة تعتد ماذا؟ للوفاء. يعني ما يكفي 90 سنة بعد يا شيخ، 90 سنة ما يكفي، بعد ما تنتهي 90 سنة 4 أشهر و10 أيام. تسعين سنة منذ ولد ثم تعتد للوفاء. قال إن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. يعني يا مشايخ زوج وهو غائب طلق ومرت 3 أشهر وحاضت المرأة 3 حيض، فجاءها الخبر أن زوجها طلقها قبل 3 أشهر، تعتد ولا انتهت العدة؟ انتهت العدة وهي ما تدري، الحمد لله انتهت عدتها وهي لم تعلم. كذلك لو مات، لو أن زوجها مات وبلغها الخبر بعد 4 أشهر وقالوا لها إن زوجك مات قبل 4 أشهر، فكم باقي من العدة؟ 10 أيام، تعتد 10 أيام وتخرج. فابتداء العدة من الفرقة لا من وصول الخبر. ثم قال: وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة. عندنا في المذهب يا مشايخ كل امرأة تعتد لو حصل لها وطئ، ولذلك من وطئت بشبهة تعتد، الزانية أيضا ماذا؟ تعتد. فلا يجوز مثلا للزانية أن تتزوج قبل ما تحيض 3 حيض بعد ماذا؟ بعد الزنا. ولا يصح النكاح لو تزوج بها شخص بعد الزنا إلا بعد ما يمر عليها 3 حيض كالمطلقة. وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة. أما الأمة غير المتزوجة فتستبرأ بحيضة. فيفهم من كلامه أن الأمة المتزوجة أيضا تعتد بماذا؟ كالمطلقة 3 حيض. أما الأمة غير المتزوجة فتستبرئ نفسها بماذا؟ بحيضة واحدة. ثم قال رحمه الله: وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد. هذه صورتها: امرأة طلقها زوجها وهي في العدة، وطئت بشبهة، مثلا وطئها رجل يظن المرأة هذه زوجته، أو زنت، أو تزوجت زين في هذه المدة. والزواج في العدة إيش حكمه يا مشايخ؟ فاسد، لا يجوز. ثم وطئت، الآن وطئت بشبهة أو وطئت بزنا، أو تزوجت ثم وطئها هذا الزوج الذي يظن أن هذا النكاح نكاح صحيح وهو نكاح غير صحيح، فماذا تصنع؟ الآن عندنا عدتان، ما عندنا تداخل، العدتان ما تتداخلان، لا، تتم عدة الأول. فمثلا طلقها زيد، الآن زوجها زيد طلقها، قال لها أنت طالق، فالآن دخلت في عدة المطلقة، حاضت الحيضة الأولى ثم حاضت الحيضة الثانية، ظنت مثلا أنه تكفي حيضة أو تكفي حيضتين، أو ظنت أنها خرجت من العدة فتزوجت. الزواج هذا إيش؟ فاسد. فتزوجها هذا الرجل ظانا أن الزواج يصح، هذا النكاح إيش؟ فاسد. ثم وطئها، لو أنه فقط عقد ما في مشكلة، إذا حصل عقد فقط هذا لا يضر، فاسد وخلاص، لكن حصل عقد ثم جاء الزوج ووطئ الزوجة، فماذا نصنع؟ نقول تعتد عدة ثانية أيضا، لكن ننتظر. أول شيء تتم عدة الأول، كم باقي من عدة الأول؟ حيضة. فبعد ما نفسخ هذا النكاح، وطبعا نبطله ونفرق بين الزوجين، لأن هذا النكاح لا يصح، هو أصلا فاسد من أصله، ما احتاج إلى فسخ، فنفرق بين الزوجين، نقول الآن باقي من عدة الأول حيضة، تتمم عدة الأول، ثم بعد ما تحيض حيضة انتهت عدة الأول، تحيض 3 حيض، هذه عدة من؟ الثاني الذي وطئها بالنكاح الفاسد. قال: ولا يحتسب منها مقامها عند ثان. ثم اعتدت لثان، يعني لو أنها مثلا طلقها زوجها طيب ثم حارت حيضا هذه ايش هذا حيض طيب هذه الحيضة الأولى بدأ هذه الحيضة الأولى من العدة ثم حارت الحيضة ايش الثانية تمام ثم حصل ماذا عقد ودخل بها هذا الزوج وحاضت حيضة وهي عند من عند الزوج هل هذه تحسب ثالثة لا هذه لا تحتسب لأن ما زالت عند هذا الزوج الذي يظن أن زواجه صحيح فهذه غير محسوبة الحيضة ثم فرقنا بينهم عرفت الحكم أنه لا يجوز فرقنا بينهم فلما فرقنا بينهم الحيضة هذه هي إيش الثالثة هذه غير محسوبة الآن انتهت عدتها من الأول ثم ثلاث حيض لمن للثاني هذا معنى الكلام ثم قال رحمه الله يتكلم الآن عن حكم الإحداد والإحداد هو ترك الزينة والطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها وذكر تعريفه هو لكن ذكر حكمه ثم ذكر تعريفه قال ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث يحرم على الإنسان أن يحد على ميت إلا المرأة يجوز لها أن تحد على زوجها بل يجب أن تحد على زوجها 4 أشهر و10 فيجوز للمرأة أن تترك الزينة لموت أبيها أو تحزن وتترك الزينة لموت أخيها أو ابنها يوم أو يومين أو ثلاث لا أكثر قال ويجب على زوجة ميت ويباح لبائن فأما إذا مات الزوج فيجب على الزوجة أن تحد طبعا هي ستعتد عدة الوفاة وفي أثناء العدة ماذا تحد فيجب الإحداد على زوجة من زوجة الميت أما البائن طلقها زوجها ثلاثا وهي تريد مثلا حزينة على فراقه فماذا تصنع يباح لها أن تحد يباح لا يجب ولا يكره ولا يحرم لكن الأفضل لكن لا يسن ما يسن لكن يباح ما هو الإحداد عرفه قال هو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها وهو ترك 4 أمور ذكرها ابن قدامة في المغني هي 4 أمور تتركها المرأة الأول الطيب تترك الطيب فما تتطيب والطيب هو نفسه الطيب الذي يذكرونه في محظورات الإحرام حتى أنها ما تستخدم الطيب في طعام وشراب فما تشرب مثلا وردا أو ماء ورد وما تضع في طعامها زعفران أو في شرابها كما مثل المحرم الطيب الثاني الزينة في نفسها كيف الزينة في نفسها فما تضع على وجهها أو بدنها حمرة أو صفرة أو كحلا مثل هذه المساحيق التي تضعها النساء الكحل في العين والحمرة في الوجه هذه ممنوعة منها الثالث الزينة في الثياب فما تلبس ثياب زينة فما تلبس الأحمر والأصفر ولا الأخضر الصافي والأزرق الصافي، لكن يجوز لها أن تلبس الأسود والكحلي والأبيض، يجوز لها أن تلبس الأبيض وكذلك يجوز لها أن تلبس الأخضر والأزرق غير الصافيين، يعني يصير الأخضر الغامق غير الصافي. هذه الزينة في الثياب. الرابع الحلي كالخاتم والسوار ونحو ذلك، حتى الخاتم ممنوعة منه. هذه أربعة أمور: الطيب والزينة في نفسها والزينة في الثياب والحلي. ثم قال: ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه. لما مات زوجها وكانت في بيت، فيحرم أن تخرج من هذا البيت حتى تنتهي ماذا؟ العدة في البيت الذي كانت تسكن فيه. ولها الخروج لحاجتها نهارا، فإن أرادت أن تخرج من مات عنها زوجها في العدة يجوز لها الخروج لحاجتها نهارا بهذين القيدين، أن تخرج لحاجتها مو بتخرج تتمشى، طيب، وأن تخرج إيش؟ لماذا؟ في النهار تخرج لحاجتها كبيع وشراء ونحوهما، ومثله في زماننا لو كانت ستخرج من أجل دراسة أو اختبارات، هذه أيضا داخلة في الحاجة والله أعلم. أو مثلا مواعيد مستشفى، يعني قالوا بيع وشراء فالظاهر يتوسعون، حتى قالوا إنهم يقولون حتى لو كان لها من يقوم بمصالحها، يعني لها ابن تستطيع أنها تقول اذهب بيع واشتر، يجوز أنها تخرج هي مع أن لها من يخدمها، فالأمر فيه سعة، لكن ما تخرج في الليل، ما تخرج في الليل. ثم قال، من أجل نختم الفصل أو الباب، قال: ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء. يتكلم عن استبراء الأمة، يقول: من ملك أمة وهذه الأمة يوطأ مثلها، طيب، يعني فوق 9 سنين، من أي شخص كان. إيش معنى من أي شخص كان؟ يعني ولو أنه تملك الأمة من امرأة أو تملك الأمة من طفل. طبعا لا شك بالإجماع أنه لو تملك الأمة من رجل أنه لا يجوز له أن يطأها أول ما يشتريها، لأن ذاك الرجل قد يكون يطأ، فإذا اشترى الأمة من ذاك الرجل فيجب عليه أن يستبرئ الأمة حيضة ثم يجوز له أن يطأ. عندنا في المذهب حتى لو أنه تملك الأمة من امرأة أو من طفل احتياطا، لقد تكون عند هذه المرأة وقد تكون يطأها شخص آخر، مثلا زوج المرأة يطأها ظانا جواز ذلك، فاحتياطا يستبرئها بماذا؟ بحيضة. ولعموم الحديث: حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع. فالحامل إذا كانت الأمة حاملا فعدتها ماذا؟ وضع الحمل. وأما إن كانت غير حامل وكانت تحيض فعدتها بماذا؟ بحيضة. والآيسة والصغيرة بماذا؟ بشهر. قال عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض بحيضة أو حتى تحيض حيضة. أخرجه أحمد وأبو داود. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.